السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أستعين بالله تعالى لمناقشة بعض الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم في هذا المجلس وتلاوته وآدابه وشيء من أحكامه. أعد البحث وهو مستعد للمناقشة إن شاء الله أخي في الله هاني الدميري، أو الأصح هاني الإمبابي، وأخي رضا ابن مصطفى يناقشه، وكذا أخي رضا المغازي يناقشه، وكذا أخي ياسر الدسوقي يناقشه. فمرحبا وأهلا وسهلا. ويا أخي هاني الله وفيك، أسأل أن تجد في كتاب الله عز وجل في تعالى فرسول الله عارفه في تعالى سجدا وبكيا ونحو ذلك من الآيات، ما السجدات التي صحت عن رسول الله؟ أعني ما المواطن التي صح بالسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيها؟ ولهذا السجود للإيجاب أم للإستحباب؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حكم السجود، السجود العلماء الإمام النووي رحمه الله قال وأجمعوا على استحباب السجود، أي أن السجود مشروع. الجمهور يرون بأن السجود سنة، والأحناف يرون بأن السجود واجب، والراجح قول الجمهور بأن السجود سنة. يعني ترى أن سنة معنى مستحب تقصد؟ نعم نعم، يعني يستحب أن تسجد. طيب، المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخواني بارك الله فيك وحفظك الله، دائما نحن نحب الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الأقوال مجردة عن الأدلة، قال الأحناف قال الجمهور، أنا مؤكرم، لكن الدليل له نور وله بريق. هذه دليل من كتاب الله، من سنة رسول الله، أثر عن صاحب من أصحاب رسول الله، فيعني يكون أفضل إذا خدمت إجابتك بالدليل من كتاب الله وبالدليل من سنة رسول الله. الأدلة التي وردت في القرآن بالأمر بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوا، وغير ذلك من الأدلة كسجدة صاد وتسجدة إلى آخره. نعم، ومن الأدلة التي وردت بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة صاد كما عند البخاري، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل، سجد في سورة النجم. يا أخي الكريم، أنا الآن لم أنت انتقلت إلى الجواب عن السؤال الثاني مهملا ما وجه إليك من سؤال. نعم. ما الدليل على الاستحباب وعدم الإيجاب؟ فاسجدوا لله واعبدوا. نعم. فهنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. ما الصارف له عن الوجوب؟ أنا لم أطلب تعديل إلا في السؤال الثاني. الصارف استدلوا بأدلة أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في سورة النجم، سجد مرة ومرة أخرى لم يسجد. يعني وإن كان النبي قال فاسجدوا لله واعبدوا من سورة النجم وسجد من حديث ابن مسعود، لكنه قرأه ولم يسجد من حديث زيد بن ثابت. نعم، عدم سجوده مرة دليل على أن الأمر ليس للوجوب. نعم. ولو كان للوجوب لداوم النبي على السجود فيه. نعم. هكذا. نعم، ودليل ثاني فعل عمر رضي الله عنه لما سجد في سورة النحل وفي الجمعة التي بعدها لم يسجد لجمع من الصحابة، وقال إننا نمر بالآية في السجدة. نعم. فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه، كذا قال. نعم، وقال ابن قدامة. لا لحظة، لا تعجل عليه. نعم، فعل عمر دليل، فعل عمر فعله بمجمع من الصحابة. نعم. وأهل الحل والعقد، حل والحل، وأهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. ما معنى يعني أهل الشورى، أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، يعني أمامهم الصحابة. نعم. قال إنا نمر بالسجود فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. نعم. فمن قوله فحسن استفدنا الاستحباب، يعني الآن أنت تقول إن سجود التلاوة مستحب. نعم، صح كده. ودليل ثالث، نعم إن شاء الله، الحديث الأعرابي، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. يعني هذا أيضا من ضمن أدلة الجمهور ذكره بعض العلماء. ما صلة بالسجود؟ نفى سجود يعني غير الصلوات الخمس تقصد عدم الوجوب يعني. نعم يعني اعتبرها جزء من الصلوات وليست واجب. نعم الآن سأؤجل إجابتك على سؤال الثاني المواطن التي سجد فيها النبي أو تجيبني بسرعة. ما المواطن التي ثبت أن النبي بالسند الصحيح سجد فيها؟ بالسند الصحيح سجد في الصاد وسجد في النجم وسجد في العلق وسجد في الانشقاق. يعني أربعة مواطن. نعم. ثبت أن النبي سجد فيها. نعم. العلق، الانشقاق، صاد، النجم. نعم. وثبت أن النبي ترك السجود في النجم. نععم. فضل سلم أبدا. طيب أنا بارك الله فيك. كم عدد السجدة في القرآن؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم في عددها أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عدد سجدات القرآن 15 سجدة خلافا لبعض العلماء، البعض يحذف المفصل كالمالكية وبعض الشافعية يحذفون سجدة صاد، لكن هو 15 سجدة. يعني من أين أتت وقد ثبت أن النبي لم يسجد إلا أربع سجدات؟ وقع إجماعات لأهل العلم على هذه السجدات، حكى الإجماع الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وحكى الإجماع الزركشي في شرح مختصر الخرقي. يعني حجتك الإجماع؟ إجماعات أهل العلم. نعم الإجماعات. تفضل يا أخي. يعني الإمام أثناء الخطبة مر على سد التلاوة. نعم. هل يلزم ينزل ويسجد على الأرض أم لا؟ يلزم لفعل عمر، لكن يعني أنا بمشي على المذهب المالكي. يلزم عمر رضي الله عنه وهو على المنبر نزل فسجد. لكن هذا لازم يعني أقول يلزم. كيف يلزم؟ ألم تقل الآن أن عمر في الجمعة التي بعدها لم ينزل؟ يا شيخنا بارك الله فيكم، يعني نزول عمر أمام مجمع من الصحابة الدليل أنه لا يفوت السجدة، والجمعة التي بعدها لم ينزل. تقول يلزم. كيف تقول يلزم؟ يعني معنى يلزم مش يلزم الوجوب، يعني يلزم الاستحباب من ضمن أمور الاستحباب. الاستحباب. نعم. إذن لا يقول لكن ليس عليه العمل كما قال الإمام مالك، ليس عليه العمل، وهذا فيه يعني فيه تضييع الوقت الخطبة، هينزل وبعد ذلك يسجد وبعد ذلك سيصعد والخطبة واجبة. ثبت أن عمر نزل مرة ولم ينزل أخرى. نزل لبيان الجواز. نعم. قال هذا حسن، والأخرى لم ينزل لبيان عدم الوجود. والخطبة واجبة والسجدة سنة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي هاني ذكر أن سجود التلاوة مستحب، كيف يوجه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ والله دي يعني الله أعلم، يعني تحمل على الذم، على موضع الذم. يعني هل مراد سجود التلاوة بالآية وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أم أن البعض قال لا يصلون؟ لأن الآية مش مقيدة بسجود التلاوة. إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ألف لام ميم قرآن، الفتح قرآن، وعلم أننا جميعا لا نسجد إذا سمعنا الفتح. المراد لا يسجدون لا يصلون، أو المراد لا يسجدون سجود التلاوة؟ هو العلماء قالوا السجدات التي وردت بلفظ الأمر لا يسجد فيها، السجدات التي وردت بلفظ الأمر لا يسجد فيها، وما لو كما لهم لا يسجدون ممكن تحمل على سجود الصلاة، على سجود الصلاة. عفوا عفوا، أنت تزيد الهرب من الأسئلة يا شيخ. تفسير قوله تعالى وإذا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هل ما صلة لي بسجود التلاوة؟ تحمل على سجود الصلاة، تحمل على الصلاة من الأصل. نعم. ألا يطلق أحيانا البعض يربي الكل؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، صلي مع المصلين. دي وردت بلفظ الأمر، اللي ورد هكذا بلفظ الأمر العلماء قالوا لا يسجد فيها. كيف كذا نص الإمام الطحاوي أن الآيات التي وردت يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين هذه وردت بلفظ الأمر فلا يسجد فيها. أنا لم أقصد سجود التلاوة في مريم، قصدت أن كلمة اركعي مع الراكعين صلي مع المصلين، سلم المصلين، شهد أن قد يطلق البعض ويراد الكل، يطلق البعض ويراد الكل. نقول لك يا أخي اسجد مع الناس، مش قصدي سجدة فقط، قصدي صلي مع الناس، اركع مع الناس. يا أحيانا يطلق البعض ويراد الكل. فقوله تعالى ردا على سؤالك فما لهم لا يؤمنون وإذا قل عليهم القرآن لا يسجدون، ليس فيه ذكر سجدة التلاوة على خصوصها، إنما المراد لا يسجدون، لا يؤمنون، لا يسجدون، والآخرون ساجدين مطيعين لله مصلين له. نعم تفضل اسأل يا رضا، اسأل أخاك أو اسأل نفسك. بارك الله فيك شيخاني. إماما يقرأ في صلاة سرية مثل الظهر والعصر مثلا ويقرأ بصورة فيها سجدة، هل يسجد؟ وإن سجد هل يتابعه المأمومين؟ قراءة السجدة في الصلاة السرية أكثر العلماء يرون أنها على الكراهة، لأن فيها تخليط على الناس، والإمام لا يقرأ السجدة في الصلاة السرية. نص على ذلك أو أنت تستنبط؟ الإمام مالك وتابعه جماعة من أهل العلم على هذا الأمر خلافا للشافعي. قال الإمام مالك ماذا قال؟ بأن الإمام إذا قرأ السجدة في الصلاة السرية وسجد هذا الأمر مكروه، لأن فيه تخليط على المأمومين من وراء، لا يدرون، يظنون أنه نسي، أنه نسي. نعم. ونزل لسجود لسجدة الركعة. نعم. يعني أنت تنصح الأئمة ألا يقرأوا سجود التلاوة، ألا يقرأوا آية فيها سجدة التلاوة في الصلاة السرية، وإن قرأوها يرفعوا أصواتهم أو لا يسجد. أو ممكن أقول كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته بعض الأحيان ببعض الآيات في الصلاة، قول مثلا الضحى والليل إذا سجد ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، كان يرفع صوته ببعض الآيات أحيانا، فإذا رفع مبينا أنه سيسجد له مستند أو لا يسجد حتى يلبس على الناس. فضل يا شكرا. أخي أنا هل ورد دعاء معين في سجود التلاوة؟ ورد أدعية منها سجد وجهي للذي خلقه إلى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، لكن هذا حديث ضعيف كما نص العلماء. ومنها حديث رجل سجد سمع الشجرة تدعو فدعا بها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، لكنه ضعيف أيضا. والصواب أنه يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة. والشافعي يرى أمر يعني فيه شيء، يرى أن يقول الساجد سبحان ربنا وإن كان وعد ربنا لمفعولا، إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني يتأول القرآن، يعني نهاية المطاف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعينه في سجدة التلاوة. نعم. إنما كسائر السجدات التمس بعض العلماء أدعية بناء على أحاديث ضعيفة أو على تأولات القرآن، لكن ليست بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم من سجود التلاوة ما يلزم بالصلاة كالطهارة مثلا أو ستر العورة أو استقبال القبلة مثلا؟ نعم، يلزم من سجود التلاوة ما يلزم لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة، وبعض العلماء يعني يرى الوقت، ومن الطهارتين من الحدث الأصغر والحدث الأصغر. هذا حكى إجماع. تفضل شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا لما بدأناه من مناقشة بعض الأبحاث المتعلقة بكتاب الله عز وجل، يواصل إخواني طرح أسئلتهم على أخينا في الله يعني الدمير وفقه الله لكل خير، فليتفضل أخونا ياسر بطرح ما ترأى له من سؤال. هل يلزم لسجود التلاوة ما يلزم للصلاة كالوضوء أو استقبال القبلة أو ستر العورة مثلا، أم هناك عفو؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، يلزم لسجود التلاوة ما يلزم للصلاة من ستر العورة والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويشترط كما قال العلماء بالإجماع لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة، كذا حكى الإجماع ابن قدامة والقرطبي وغيره. عفوا خلاف قائم في مسألة الطهارة. الآن استدل بعض أهل الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وسجد فيها سجد كل من كان معه من المسلمين والمشركين والجن والإنس، قالوا ويضبط أن يكون الجميع على حال طهارة، والمشركون ليسوا على طهارة، فيضبط أن يكون كل أهل الإسلام الموجودين على طهارة، فكيف تدفع هذا؟ وما الدليل على أنها تستلزم ما تستلزمه الصلاة؟ أولا للإجابة عن الحديث، سورة النجم مكية وسورة المائدة مدنية وثبتت الحكم. كيف يعني ثبتت؟ يعني الوضوء في أول فرض الإسلام، كما يرى بعض العلماء كما حكى ابن عبدين أن الوضوء كان في بدء الأمر سنة، ثم في المدينة تأكد فرضية الوضوء. سورة النجم مكية كانت فرضية الوضوء للمصلي ولا لسجد التلاوة؟ فالآية إذا قمت من الصلاة، احنا بنأجب عن الحديث. أما الصلاة أنت قلت أكدت فرضية الوضوء. أكدت فرضية الوضوء نعم للمصلي. وبعض العلماء ابن حزم يرى بأن الوضوء عموما فرض بالمدينة، يعني بدء الأمر كان سنة وبعد ذلك فرض بالمدينة، فهذا الإجابة عن الحديث. أما لو سجد المشركون فالمشرك يسجد، لكن هل سجد عبادة أم لا؟ لعله سجد مثلا اتباعا لمن معه. بغض النظر عن المشركين، نعم، حجة المحدثين أن كل الصحابة سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن يكونوا على وضوء. من ناقل أنهم لم يكونوا على وضوء؟ لعلهم كلهم كانوا على وضوء. يصعب أن يكونوا على وضوء جميعا. ثم قالوا ما الدليل على إيجاب الوضوء لسجود التلاوة ولا الأقيسة؟ إجماعات العلماء الأقيسة نعم. أفضل هل يستلزم سجود التلاوة تسليم؟ سجود التلاوة لا يستلزم إلا السلام. طيب إذا قلت بالقياس على الصلاة ألزمت بالتسليم، تكبيرها تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. لكن العلماء نصوا أن هذا الأمر فرض أو هذا الأمر واجب. الطهارة أنت مطلق؟ لا أنا بتابع إجماعات العلماء. هل إجماع على ذلك؟ حكى الإجماع ابن قدامة. لا يعني سؤالي محدد، نعم، هل نقل الإجماع على أنه يلزم لسجود الطهارة الوضوء أو أن النزاع قام في ذلك؟ الإجماع نقل وخالفه ابن حزم وخالفه ابن تيمية. ومخالفة الظاهرية للإجماع كما حكى النووي أنه لا يعتد بهم. فمخالفة ابن تيمية الإجماع سبقه، الإجماع سبق ابن تيمية. طيب ما حجة ابن تيمية على عدم وجوب سجود التلاوة، الوضوء لسجود التلاوة؟ ابن تيمية يرى مثلا حديث سورة النجم و أنا غير ذلك من الله. تفضل سأله يا رضا. شفنا لو أن إماما يقرأ بآية فيها سجدة ويكررها، أو معلم الأولاد مثلا يعلمهم في المسجد آية ثمانهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون مثلا، ويكرر هذه الآية أكثر من مرة، هل يلزمه أن يسجد في كل مرة؟ أما يلزمه من الأصل أن لا يسجد، هل يستحب له؟ دقيق سؤال. والله أعلم لو سجد يعني في مرة يجزئ الأمر عن باقي القراءة لا يعني، أو يجب سجدة واحدة في آخر المجلس. تفضل يا شيخ. شيخ الشهاني بالنسبة لل آخر المجلس في قبل أن يقوم من المجلس، يعني مثلا ولو كل مرة يقرأ ممكن مثلا يكون الأمر مثلا في استثقالها، ولو يعني سجد في كل مرة إذا سجد مرة لا يعني التعليم يختلف. تفضل يا شيخ. السجدة التي في سورة النجم هل سجدها المشركون خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ورد من مسند ابن مسعود، من حديث ابن مسعود ورد أنهم سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ في سورة النجم في البخاري. في البخاري إذا قرأت السجدة في القرآن ثم بعد ذلك أردت أن أسجد فعلمت بقولك أنني لا أستطيع السجود لأنني لست على طهارة، هل لي أن أذكر ذكرا يحل محل السجود؟ الله أعلم لم يرد، والعلماء لم يذكر، لكن لم يرد ذكر، والعلماء يعني لم يذكرها، لكن ذكروها في الحائط. ذكروها في الحائط. ابن عمر قال تومئ برأسها، وقال ابن المسيب وتذكر الله. المرأة الحائط قال تذكر الله عز وجل. أنت رجل تسافر بالقطار كثيرا يا شيخاني، غيرك سافر بالطائرة، وإذا كان معي مصحف أرتل منه، هل إذا مررت بآية سجدة وأنا لم أتمكن من السجود يصح أن أومئ برأسي إيماء؟ نعم، يوم المرء برأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام قياسا على صلاته في السفر كان يصلي على الراحلة ويومئ برأسه حيث توجه به. نعم، ممكن يومئ. نعم، وهذا يفعل بعد الشروق، بعد صلاة الفجر إلى الشروق. سجود التلاوة كما قال العلماء ينطبق على سجود الصلاة، يقرأ السجود في أوقات الكراهة. أنا يعني افترض أنني أخذ برأي الكراهة. نعم، كراهة الصلاة بعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومرت علي آية فيها سجدة تلاوة ولن أسجد، هل يجوز لي أن أومئ برأسي كالساجد؟ لا، لأن المرء إذا أومئ برأسه بدليل أنه سجد، دليل أنه سجد نص عليها عالم ولا أوادك تهاد. الإمام مالك يرى كراهية السجود في أوقات الكراهة. يا شيخ هاني اسمع كلامك. يرى كراهية السجود. أنا لم أتكلم وقلت لك لن أسجد، لكن هل أومئ؟ هل نص عليها عالم؟ أنا بارك الله فيك، لو أنه أومئ برأسي دليل أنه سجد. من قال؟ أنت من كيسك ولا من كيس مالك؟ لا يعني استنباط. من كيسك أو من كيس مالك؟ من كيسك. تفضل. شيخنا، سجود التلاوة خارج الصلاة هل يقوم ويكبر ثم يهوي للسجود ثم يسلم، أم أن هذا يعني يسجد من غير هذه الأفعال؟ يعني لا، يسجد وهو جالس كما كان الإمام أحمد رحمه الله يرى هذا الأمر، والإمام النووي يرى أن القيام بالسجود هذا من الأمور المحدثة. يعني سؤال الأخ بدقة، نعم، هل يكبر للسجود التلاوة وهو خارج الصلاة؟ والأول قال يقوم القيام، أنا بجيب له على القيام. أجبنا على نعم التكبير، نعم يكبر. والمستند، المستند ورد حديث من مسند ابن عمر لكنه حديث ضعيف. ضعيف لما تحتج علينا به؟ لعل مثلا الضعيف كما قال الإمام أحمد أحب إلي من رأي الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام سجد وكبر للسجود، يعني وقياسا على الصلاة. إذا استندت بحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع ينفع كمؤنس؟ نعم، يستأنس به وقياسا على سجود، وقياسا على سجود الصلاة. تفضل يا شيخ. أنا هل في المفصل تلاوة؟ تلاوة ولا سجود؟ سجود. هذا يعني الذي أراه المفصل، يعني المفصل يا شيخنا بارك الله فيك سمي بالمفصل لكثرة الفصول بين الصور. ماشي. ويبدأ من صورة الحجرات وينتهي لآخر القرآن. ماشي. على اختلاف. ماشي. والله أنا من أمشي على مذهب الملكية بأن المفصل ليس فيه سجود. كيف ذلك يا شيخ؟ أنا أتينا بك تنشر المذهب المالكي. دعني قولك بقال الله قال رسول الله. نعم. أنا أخوتي شافعي وأنت مالك وهذا حنبلي وهذا حنفي، دعنا بينكم الدليل من كتاب ربك وسنة نبيه. نعم. أنت تدعم أنه لا سجود في المفصل. نعم. ومن قبل قلت أن النبي سجد في الانشقاق والعلق والنجم. نعم. فكيف هذا التناقض؟ أو هل تقدم قول ملك على قول رسولك أو على فعل رسولك؟ بارك الله فيكم. فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام سجد في النجم. حسن. وسجد في الانشقاق. أيه. وسجد في صورة العلق. أيه. لكن عمل أهل المدينة ليس على هذه الأحاديث. طيب، وعمل الرسول أولى ولا عمل أهل المدينة؟ العمل ينسخ الأحاديث. من قال كذا؟ المالكية قالوا هذا الأمر أن العمل ينسخ الأحاديث. عمل أهل الكوفة أمر آخر. عفوا يعني أنت قلت عمل أهل المدينة ينسخ أهل الحديث. ينسخ الأحاديث. والشافعي قالوا هذا القول. الشافعي يرى أنه مفصل فيه سجود. طيب أحناف يرون. من الذي وافق الدليل الآن على رسول الله؟ ابن عباس يرى بأن المفصل ليس لا سجود فيه. أيهما أولى بحديث الرسول؟ المالكية الشافعية الطيبين نزلوا بأن النبي سجد أو المالكية الذين قالوا أن أهل المدينة لم يسجدوا فلا نزل؟ يا شيخنا الله ما قال؟ هل قال ربي إن عمل أهل المدينة ينسخ السنة؟ أنا يعني بتفنى هذا المذهب. لو واحد سألنا عن المفصل قل له المفصل ليس فيه سجود وورد فيه أحاديث. أعلن عن نفسك أنك مقلد من الآن. نعم أنا بقلد مذهب الإمام مالك. يعني ورد أحاديث لكن العمل ليس عليه. ابن عباس لم يسجد في المفصل وكذا يرى الليث بن سعد وغير واحد من أهل العلم يرون بأن المفصل لا سجود فيه، لكن الجمهور على خلاف هذا المذهب. على خلاف مذهبي؟ على خلاف مذهب الإمام مالك. وأتبع للدليل منك الطحاوي قال تواترت الأدلة. ماشي الطحاوي يعني بيحكي بأن الأدلة تواترت. ابتلونا اليوم برجل من مذهب الإمام مالك. لم نكن نعرف أنك مالكي المذهب لكن لا بأس، لكن الحمد لله نحن يعني أولى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أحب إلينا من أنفسنا. قال ابن عباس سنة مالك وزيد بن ثابت لم يسجد وأبي بن كعب لم يسجد. الآن لا تعدد لي لأنك ذكرت ضمنا أن الجمهور قالوا بالسجود. أنا الجمهور قالوا بالسجود. ما معنى الجمهور؟ أذكر لك ما معنى الجمهور؟ الجمهور معناه أن أكثر أهل العلم على هذا القول. على إيه؟ على علم في أكثر أهل العلم على أن المفصل فيه سجود. مذهب الحنفية والرسول صلى الله عليه وسلم. مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. لكن الإمام مالك الراجح عنه أنه المفصل ليه. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أهل المدينة أو فردوه إلى الله ورسوله. ماشي يا ربا صلى يا ربا لأننا ولن يسلم من لسانه ولن أسلم منه. امرأة متكشفة في بيتها تقرأ في القرآن فجاءت آية فيها سجدة هل تسجد وهي متكشفة الشعر؟ أنت قلت أنها يعني تستر يعني يلزم في سجود التلاوة أو يستحب أن ما يشترط في الصلاة كما يشترط في الصلاة، فهي الآن متكشفة الشعر هل تسجد أم لا تسجد؟ نطل بذة مسألة سطر العورة للصلاة، لكن هي عموما تغطي شعر الرأس وتسجد، أو إذا أرادت مثلا أن تسجد على هذه الحالة تسجد. رأي ابن حزم ابن تيمية تسجد. نعم يا شيخ. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء في فضل سجود التلاوة مثلا؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان وظل يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. نعم سجد. إشخاني. نعم متفشي في القرآن عندكم أن الإمام يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ببعض الآيات من سورة السجدة التي قبل الآية وآيات بعدها لا يكمل سورة السجدة، فما قولك في هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني نقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ السورة كاملة، وهذا الفعل يعني الإمام أحمد يرى أن الإمام إذا لم يستطع وقرأ بما تيسر من سورة السجدة فالأمر يعني إن شاء الله جائزة فقل الله ما تيسر منه. نعم. نعم يعني أحيانا الإمام لا يستطيع أو لا يستطيع المأمومون أن يصبروا خلف الإمام ويقرأ سورة السجدة كاملة. نعم. فهل الإمام يقول أنا لا أريد أن أحرم التأثي بالرسول في هذا الموطن لكن التأثي به يشق علي وعلى المصلين فيقرأ آيات من سورة السجدة قبل السجدة وآيات بعدها حتى يقضى بالسنة؟ فأخوكم هاني يشير إلى أمر إلى أن الإمام أحمد يصوغ ذلك ويستدل بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. تفضل يا شيخ. شخص يقرأ القرآن فسجد سجد التلاوة وبجواره أحد من الناس، نعم، هل يلزمه أن يسجد مثله أو لا؟ جلس للاستماع أم لا؟ لا، هو يقرأ، واحد يقرأ والآخر يقرأ. لو جلس للاستماع يسجد، إذا لم يجلس استحبابا. نعم. عثمان رضي الله عنه مر على رجل وهو يقرأ السجدة، والرجل عثمان لم يسجد معه، فسئل فقال إنما السجدة على من جلس أو على من استمع إليه، وكذا مذاهب العلماء كالشافعي ورحمه. إمام يصلي ويقرأ بالسجدة ووراءه المأمومين يصلون ويسجدون معه، وهو في خلفهم رجل منفرد لا يصلي معه، لكن دخل وتحية يصلي تحية المسجد، هل يسجد معهم أم ينتهي من الصلاة ويدخل في الصلاة؟ شو أخذ بالي من السؤال كذا مرة أخرى؟ يعني الإمام يصلي وسجد سجد التلاوة ومن ورائه المأمومين، نعم، وهو يعني دخل المسجد وهو متوضئ، هل يسجد من فوره أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد؟ لا، يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام في الصلاة، لأنه ممكن يسجد مع الإمام سجود التلاوة وينسى التكبير اللي هو الركن، نقول له كبر تكبيرة الإحرام، وإذا نهضت الإمام في السجود يسجد معه، إذا لم تنهضه خلاص تقوم معه في القيام. عن سجود التلاوة يا أخوان الهاني بارك الله فيك، في أوقات الكراهة، نعم، بعد العصر حتى تغرب الشمس يشرع أو يقرأ الأمر على الكراهة؟ لأن سجود التلاوة كما قال ابن عبد البر كسجود الصلاة، وأكثر العلماء على أن الأمر على الكراهة خلافا للشافعي، أن الشافعي يجوز ذوات الأسباب، يجوز عموم سجود التلاوة في أوقات الكراهة. شيخنا بارك الله فيك، انت قلت بالنسبه واستدل يا شيخنا الله يبارك فيك بادله بقى اللي وردت في تجوز الصلاه بعد عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، واستدل بادله الخصوصيه النبي ركع ركعتين بعد العصر في بيت ام سلمة وغير ذلك. طيب شيخنا، انت قلت بالنسبه للمستمع انه يسجد متابعه للامام، يعني نعم. طيب السامع الذي يمر لحاجة ولا يقصد الاستماع؟ بارك الله فيك. طب استاذنك اسمع السؤال ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. أطلب حضرتك أولا تدعيني. الله يوفقنا وياكم والسامعين. اللهم آمين يا رب. واستفسر من حضرتك سؤال، أنا بصلي من المصحف في قيام الليل، فبتيجي السجدة في التلاوة، فهل هينفع ان انا اسجد في الصلاة؟ اجيبها. نعم، بارك الله فيك يا اختي، تسجدي في سجدات الصلاة؟ نعم نعم، تسجدي اذا مررت بآية فيها سجدة اثناء صلاتك بالليل من غير ايجاب، إن سجدت فهو حسن، إن تركت فلا شيء عليك. نعم، واصل سؤالك. شفنا أن نتكلم على السامع، يعني الذي لا يبصر الاستماع للقارئ، هل يسجد أيضا أم لا يسجد؟ السامع ليس عليه، رجل يقرأ ومر عليه سامع؟ نعم. كما قلنا إذا جلس للاستماع وسجد، جلس الاستماع يسجد. طيب هو مر واحد بيقرأ سورة وبيقرأ آية فيها سجدة، إذا سجد فالأمر أمر خير مطلوب ومرغوب في السجود، لكن لا يؤكد عليه كما قال الإمام أحمد. يعني الحكم الآن بالنسبة للاستحباب يكون المستمع والقارئ والتالي بالإجماع. نعم. كما حكى ابن بطال، المستمع أيضا حكى ابن قدامة الإجماع. أما المر لا سجود عليه كما صح عن بعض الصحابة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سمعت حضرتك من شوية ان نقل الاجماع عن الامام النووي انه يجب الطهارة في سجود التلاوة. الاجماع منخرم. منخرم بابن تيمية. منخرم تيمية ابن حزم وبعض اهل الحديث. طيب هل مش من السؤال بقى هل من اذا كانت يعني لا تجب الطهارة في حالات عند التلاوة نفسها فهل تجب عند سجود التلاوة؟ نعم. يعني اذا كان لا يجب الطهارة في بعض الحالات اثناء التلاوة. لا عموما عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه طيب يبقى في حالة ان انا بقرأ القرآن هل يجب علي عند مقابلة سجدة ان اتوضأ ثم اسجد؟ انت تسألني عن اختياري انا اختار رأي شيخ الاسلام تيمية في هذه المسألة لا لأن الآخرون قاسوا أخيسا ولا أرى الأخيسة تسلم لهم بارك الله فيكم. نعم يا أخواني هاني أنا تعديت إخواني الآن ورد أثر على ما أذكر عن ابن مسعود أنه استمع قارئا أن يقرأ القرآن فقال له أنت إمامنا إن سجدت سجدنا وإن تركنا. أولا هل ثبت هذا الأثر؟ سنده حسن. أن ابن مسعود قال لرجل قارئ أنت إمامنا إن سجدت لابن مسعود أو قل لابن مسعود إن سجدت سجدنا وإن تركت تركنا. الآن أن نسمع قرآنا في البيت والراديو المسجل ذياع شغال فتمر بالآية في السجدة هل أعبد بين أثر ابن مسعود والتلاوة التي في المذياع أو لا أسجد للتلاوة وراء المذياع؟ هو لو أني سجدت الأمر بقى يعني إيه؟ نعم الراديو نعم. لو أني سجدت الأمر خير إذا لم أسجد فلا شيء علي لا يعني لا يؤكد علي يعني على أصل المسألة. نعم. طيب يا شيخنا بالنسبة للغلام احنا مش نتكلم عن موضوع المذياع يعني بالنسبة للغلام الصغير الذي يقرأ القرآن ومثله لا يتابع لأنه غلام لا يصلح للإمامة وقرأ آية فيها سجدة هل أسجد؟ يعني قياسا على قول الشيخ في المذياع مثلا مستحبة جدا لا استجد خلاص الأمر مطلوب تفضل. هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم سجد في جميع سجود التلاوة أم فعل سجد في البعض وترك البعض؟ كما قلنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام سجد بإسناد صحيح في أربع سجدات. السلام عليكم. في حديثين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا من فضلك بس لو أنا وأنا براجع القرآن يعني وأنا بسمع يعني كل سورة بيبقى فيها مثلا سجدة تلاوة أسجد لكل قراءة لكل سجدة تلاوة ولا إيه؟ أجب بديها في التعلم القرآن والحفظ يعني أنا براجع الورد التالي مش بقرأ الورد أنا براجع الورد التالي فبقرأ السورة كذا مرة نعم يعني أنا أسجد لكل سجدة تلاوة ولا ما أسجدش؟ بارك الله فيك لو سجدت الأمر خير إن شاء الله يعني تسجدي لكل سجدة من غير إلزام بارك الله فيك. هل يستحب الإطالة في سجود التلاوة أو التخفيف؟ يعني أطول في سجود التلاوة أو سجود خفيف؟ يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. نعم. سأل طيب السجدات الثابتة في الأخر قال هم يعني 15 سجدة. نعم. هل كلهن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا يعني؟ هو السؤال بارك الله فيكم وتكرر بأربع أسانيد صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام سجد. في 15 سجدة؟ لا في أربع سجدات الباقي وقع إجماعات من أهل العلم وفي سجدات بعض العلماء اختلفوا فيها كسجدة صاد. سجدة صاد الإمام الشافعي والإمام أحمد يريان بأن صاد لا يسجد فيه. المفصل مالك ما السبب وقد ثبت أن النبي سجد فيه؟ ما العامل الإمامين بأنها سجدة شكر؟ سجدة شكر لقول ابن مسعود ولقول شكر ولا استغفار. لا قالوا بأن فهن سجدا داود توبة ونسجدا شكرا. قالوا بأن شكر ورب نفس اللفظ كده نفس اللفظ. وفكان نبيكم ممن أمر بالاقتداء بداود فجدا داود توبة ونسجدها شكرا. وفي الحديث أيضا فكان نبيكم من قول ابن عباس أيوة فكان نبيكم مما أمر بالاقتداء بداود داود ممن أمر نبيكم بالاقتداء به. نعم لكن أنا ما أدري لماذا قالوا إن صاد لا يسجد فيها مع وجود النص بسجود النبي. يرونها شيخنا بارك الله فيك يريان بأنها سجدة شكر. وهذا المالكي لا الإمام مالك يرى بأن صاد يسجد فيها وحذف ثانية الحج. وأنت ماذا رأيك في هذه المسألة؟ أنا والله أنا برى أن صاد يسجد فيها. طبعا مالك نادي على نفسك أنك مقلد. يعني بحاول أن أنا مخرجش عن المذهب يعني. وهم الدليل لك مخرج المذهب معصوم مش معصوم مذهب المالكي معصوم يعني ولا يعني يعني كل ما قاله مالك صح هو والسفه إن وافق مالك صاد خالف مالك يكون خطأ لأنه مذهب الإمام مالك كما قال العلماء بنى مذهبه مذهب محكما بنى على عمل أهل المدينة ورجل شهد له بالعلم وشهد له شهد له مالك مالك أستاذ الشافعي وكما قال الشافعي مالك أستاذي وين أستاذي يعني والإمام أحمد سئل أنا يتوب أن يكون التلميذ أنجد من أستاذي ما شيخ البخاري البخاري له ما يقرب من 600 شيخ هو أنبغ منهم ولا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن لم يتجاوز مالك هل البخاري أفضل من مالك ده الإمام أحمد ماشي. قال أصح الناس حديثا وأصح المذاهب تفضل إخواني وأصح المذاهب مذهب مالك وطالب العلم المبتدئ عمتنا قال الله قال رسوله سلي آيات لا تبالي بالتقليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخنا لو حضرتك من السيارة اللي شفت واحد بيها وجت آية السجدة وحضرتك في القرآن فالسجود هيكون يعني ازاي او هتقول ايه لو كان مرتين سجود او يعني هو سائق يقود السيارة ويرتب مرة بآية السجدة ماذا يصنع؟ تقوم راسك يا أخي بارك الله فيك يعني أكنك إيه يعني كأنك يعني توطي راسك هكذا يعني ممكن أنت رأيتني بي. قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وحديث النبي كان يوم برأسه على النافلة حيث توجهت به. يا شيخنا يعني يقولون يعني مثلا المشاهدين يستمعون إلينا ويقولون يعني لماذا تتكلمون عن سجود التلاوة هل له أهمية؟ يعني نعم أمر لأننا بنتكلم البحث إن شاء الله بحث مطول في أداة تلاوة القرآن الكريم وحاليا احنا دخلنا في أمر السجدات والسجدات سنة والنبي عليه الصلاة والسلام سجد بأسانيد صحيحة وأنا لا عبادة من العبادات. نعم نتكلم عبادة من العبادات أمرنا بها. نعم تفضل يا رب. إماما يصلي بصورة صاد وخلفه رجلا شافعيا خلفه رجلا نعم اضبط لغتك خلفه رجل شافعي نعم يعني وهو لا يرى السجدة في صورة صاد كما زعم هل يتابعه وإن تابعه هل تبطل صلاته لأنه لا يرى أنها يعني لا يرى هذه السجدة وهذا يكون فعلا زائدا في الصلاة فماذا تقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. يتابع الإمام يتابع الإمام لو أنه على مذهب الشافعية ويرى بأن صاد لا يسجد فيها ويصلي وراء إمام يسجد في صاد ويتابع الإمام ويسجد وراء الإمام في صاد يعني يتابع الإمام وإن كنت لا ترى رأيه. نعم إنما جعل الإمام ليتم به فلا يصح أن يكون الإمام يخر سجدا وأنت قائم إذا سجد فاسجده. نعم هل يلزم أن أصلي يوم الجمعة بصورة السجدة أم ممكن أصلي بصورة أخرى مثل الناجمة أو صاد أو العراق؟ نعم. الإمام مالك رحمه الله بيرى بأن قراءة السجدة في فجر الجمعة على الكراهة، يرى أن الإمام يقرب أي صورة ليس فيها تلاوة. أخبطت لنا الدنيا الآن، الله يسامحك، المذهبية هذه ستقتلك. ما حكم هذا الكلام يا شيخ؟ سؤال للسؤال اعتبار لعلة، ما حكم أكل الكلاب؟ طبعا الأمر محرم. وعند المالكية ما حكم أكل الكلاب؟ المالكية بيرون عموما بأن الكلب طاهر. أنت متقن للهرب من الأسئلة. ما حكم أكل القطط عند المالكية؟ أسألك، أجبني. أنا قلت مع قول القيم والمالكية، وقلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب يوم هم. فإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. وإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا والشراب المحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني سقيم بغيض حلولي مجسمه. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيت ليس يدري وأفهمه. فما قولك أنت؟ مذهب في أقوال شذ، يعني كل مذهب في شواذ، وكما قالوا من أخذ برخص العلماء تزندق. أحد له سؤال إن ولا ندخل على بحث الحائض والجنب؟ الوقت أذف، بقي خمس دقائق. هل هناك سؤال مهم أو هو يريدنا أن يفيد، يريد أن يفيدنا بسؤال بفائدة مهمة؟ لو ندخل على بحث الحائض والجنب؟ لا، في سجود التلاوة حتى نتيل، لأن بقي خمس دقائق على الفيلم. هل المقصود يا شيخنا في بقراءة الصورة صورة السجدة في يوم الجمعة، المقصود بها السجدة بعينها؟ لأن بعض إخواننا مثلا من آبائنا الكبار إن لم نقرأ بصورة السجدة يظن أن الصلاة يعني فيها شيء، أو يأتي بصورة أخرى فيها سجدة كما يفعل البعض، أو يأتي بصورة صورة العلق أو صورة الانشقاق. يعني هل المقصود السجدة نفسها أم غير ذلك؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بصورة السجدة وبصورة الإنسان لأنهما اشتملتا على خلق آدم على ذكر الجنة والنار والصراط، يعني يذكرات بيوم القيامة أو يفكرات بيوم القيامة، فليست السجدة أتت عابرة. ولم يرد كما قال، ولم يعني كما قال الحافظ ابن حجر، لم يثبت في الطرق الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صورة السجدة. ورد حديث في معظم الطبراني بإسناد ضعيف. بارك الله فيك. لك سؤال؟ نعم شيخاني، ما حكم سجود التلاوة للحائض والجنب؟ كما أصلنا المسألة بأن يشترط باتفاق العلماء خلافا للبعض الظاهرية، خلافا للظاهرية وابن تيمية، بأن سجود التلاوة لابد له من الطهارة، من الطهارة، يعني الحائض والجنب لا تسجد. كما أصلت أنت؟ أنا لا أصل، لكن العلماء أصلوا رأي الجماهير، يعني عامة العلماء. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. أسأل الله في الختام أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز ولواء السنة المباركة. بارك الله في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يبارك في أخيان الدميري وأخي المصطفى ورضا المغازي وياسر الدسوقي، وفقهم الله جميعا لكل خير، اللهم آمين. هذا وبين يدي انتهاء الدرس، أذكر بأن القرار الذي صدر اليوم والذي تقدم به وزير الداخلية المصري بإحالة الضباط الملتحين إلى التأديب ومحاكمتهم، إحالة الضباط الملتحين ما كان يصدر به أبدا أن يصدر من وزير داخلية مسلم لدولة مسلمة، وما كان ينبغي أبدا أن يصدر في رئاسة الأخ الدكتور محمد بن مرسي. فحقا إنها لنقطة سوداء وعار على المسؤولين في مصر أن يحول المستقيمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التأديب والتحقيق بدعمهم، ويترك الفساق لا يحالون إلى التأديب وإلى التحقيق، بل يطرق له العنان يخوض في أرض من شاء، والمستقيم على سنة رسول الله يبعد ويفصل. فأذكر إخوان الضباط الملتحين بالله، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الخصومات ستكرر بينكم يوم القيامة وبين الوزير وبين الرئيس، انتظروا محاكمات بينكم وبين رئيس الدولة وبين وزير الداخلية وبين المحاكمين لكم والمعاندين لسنة رسولكم يوم القيامة. فربكم يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيعني أن لكم بثباتكم على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عاراه على من حارب السنة، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فجدير بالمسؤولين أن يتقوا الله، ولا يحدث ولا ينبغي أن يحدث مثل هذا أبدا في دولة مسلمة، وفي ظل ما أسموه ولا أعرف له حقيقة، أسموه مشروع إسلامي ولا أعلم له حقيقة ولا أعلم له قدما ولا ساقا. فجدير بالجميع أن يرجعوا إلى دينهم وأن يتبعوا سنة نبيهم، وأن يكرموا الأتقياء البررة الذين اتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ختاما، أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد، مع الاستغفار المصحوب برد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.